إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وإيمانا وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله من بعثه الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما مزيدا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن أعظم مظاهر الفساد في هذه الدنيا مظهر الغش، والذي يؤدي إلى أنواع من المفاسد وإلى دركات من الظلم يقع فيها هذا الغاش، ويقع فيها من أعان عليه بشيء قليل أو كثير. والغش يا عباد الله، الغش أنواعه كثيرة وصوره أكثر من أن تحصر، بل وأكثر من أن تشهر. هذا الغش تنوع في أنواع كثيرة، أعظمها وأفظعها أن يغش الإنسان نفسه في عبادة ربه. إن المشرك والكافر والمنافق يا عباد الله غاش لنفسه، ظالم لربه، متعد على حقه بإيباقه نفسه. ومن الظلم في الغش يا عباد الله أن يغش كتاب الله جل وعلا، ومن صوره أن لا يحكمه ولا يتحاكم إليه، يستبدله بالدساتير المستوردة وبالسلوم القبلية المخالفة، ويترك رضاه وقناعته بحكم الله. ومن غش كتاب الله جل وعلا ألا يكون حظه منا إلا للتبرك أو لدفع البلاء بالأمراض ونحوها، فلا يكون حظنا مع القرآن إلا هذا. ومن ذلك يا عباد الله تحريف كلام الله عن مواضعه بأنواع التحريفات في العقيدة والأعمال والأقوال، هذا من غش كتاب الله جل وعلا. ومن فضائع الغش مغشة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحقق الإيمان به حقا وصدقا، لا نهتدي بهديه، أو نشك في قوله وقيله، أو نرد عليه حديثه، لا سيما إذا خالف أهواءنا أو خالف مذاهبنا أو خالف ما نشتهيه وما نريده. ومن الغش يا عباد الله مغشة ولاة أمور المسلمين بعدم النصح لهم، فإن المؤمنين نصحة، وإن الكافرين والمنافقين وضعاف الإيمان غششة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما مغشة الناس فإنها أنواع كثيرة يا عباد الله، غش في البيع والشراء، في الاستئجار، في أنواع التعاملات، غش في الخطبة والنكاح، في عدم إظهار العيوب سواء على الزوج أو على الزوجة، غش في التعامل فتجده ينصح جماعته وينصح لهم وأحبابه ولكنه لا يبالي في مغشة المسلمين، غش في الاستئجار، غش في النجس، غش في البيع والشراء بصوره المتنوعة إلكترونية أو عادية، أو كذلك في التعاملات بأنواعها. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق وإذا سبرة من طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها ينظر ويتفقد، فأصاب أصابعه البلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال هل أظهرته للناس؟ من غشنا فليس منا. وفي رواية من غش فليس منا، فالغش حرام بيننا وحرام علينا وحرام على غيرنا ولو كانوا من غير المسلمين. وتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من الغاش يصير هذا الغش كبيرة من كبائر الذنوب وفظيعة من فظائع الآثام. فاتقوا الله عباد الله واحذروا مغشة أنفسكم ومغشة دينكم ومغشة ولاة أموركم ومغشة المسلمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإيمانا بألوهيته وأسمائه وصفاته مراغما بذلك من عاد به أو شك أو جحد أو كفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. إن من الغش يا عباد الله الغش في الامتحانات والاختبارات سواء كانت الدراسية أو كانت لأجل الترقيات والرتب، فإن هذا الغش يغذي هذا المال الذي يأتي من جهته يغذيه سحتا يبني عليه هذا الغاش لحمه ويبني عليه شحمه، وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. ومن الغش يا عباد الله المجاملة في أحكام الله جل وعلا حلالا وحراما، فإذا كان الواقع فيها من قراباتك أو من أحبابك تجامله فيها فإن هذا من غشه في دين الله عز وجل. والحديث الجامع في هذا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث تميم بن رقية من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالها ثلاثا مؤكدا أهميتها. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.